قلت ثم أي؟ قال ثم أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قلت ثم أي؟ قال أن تزاني بحليلة جارك. قال ونزلت هذه الآية تصديقا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. ثم أورد هذا الترجمة تتعلق بهذه الآية من سورة الدخان: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. وأورد تحتها حديث من هذا الحديث أن مسعود عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل أي الذنب أعظم عند الله، فقال أن تجعل الله ندا وهو خلقه. قال ثم أي؟ قال أن تقتل ولد خشية يطعم معه. قال ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك. وهذا ثم قال فأنزل الله عز وجل: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، تصديقا لقوله عليه الصلاة والسلام. المقصود من هذا أن هذه الأمور الثلاثة التي أجاب بها رسول الله عليه الصلاة والسلام هي التي اشتملت عليها هذه الآية الكريمة، لأنه ذكر في صفات عباد الرحمن التي ذكرها في آخر سورة الفرقان التي بدأت بقوله: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، ثم ذكر صفاتهم التي اشتملت عليها آخر السورة، ثم ذكر منها أنهم لا يدعون مع الله إلى أن آخر، يعني لا يشركون بالله شيئا، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون. هذه الأمور الثلاثة التي في الحديث هي هذه الأمور الثلاثة التي جاءت في الآية، إلا أن الآية اللفظ فيها بالنسبة للقتل عام، وأما هنا قتل الولد خشية أن يطعم مع والده، لكنه قتل. إذن الأمور الثلاثة التي هي الشرك بالله ثم القتل ثم الزنا يعني جاءت مرتبة بكلام الرسول عليه الصلاة والسلام عندما سئل، وأن كل واحد منه أعظم من الذي قبله. ثم جاءت في الآية في صفات عباد الرحمن معطوفا بعضها على بعض، ولكنها أيضا مرتبة تبقى هذا التركيب أو على نحو أو ما جاء في الحديث على نحو الترتيب الذي جاء في الآية، إلا أن الحديث فيه الترتيب بثم، وأما تلك معطوف بعضها على بعض للواو. والصفات الثلاث هي نفس الصفات الثلاث التي جاءت في الحديث، وهي وكل من مما اشتملت عليه الآية والحديث يدل على عظم هذه الأمور الثلاثة وعلى عظم خطرها. والرسول عليه الصلاة والسلام في قوله لما سئل قال أن تطع أن تجعل الله ندا وهو خلقه، هذا فيه بيان سخ رأي وعقل من يشرك بالله شيئا، لأن قوله عليه الصلاة والسلام في آخره: وهو خلقك، أن تجعل الله ندا وهو خلقك، يعني كيف يجعل الإنسان ندا لغير الله عز وجل، ندا لله عز وجل فيعبد غيره معه، مع أن الذي خلقه هو الله. وكان مقتضى العقل مقتضى الرأي أن الخالق هو الذي يعبد، ما دام أن الله عز وجل هو الذي خلقه وليس له شريك في الخلق، فكذلك يجب أن يكون هو المعبود وحده ولا شريك له في العبادة. أن تجعل لله ندا وخلق، فيه إشارة إلى عظم الذنب، ثم أيضا إلى سخف العقل وفساده، وأنه مع كون الله خلقه يجعل لله ندا معه، مع أن كونه يعلم بأن الله هو الخالق وأنه هو الذي أوجده من العدم، أن الواجب عليه أن يعبده وحده لا شريك له، ولا يعبد مع الله إلها غيره، أن تجعل لله ندا وهو خلقه. ثم قلت أي؟ قال أن تقتل ولده خشية أن يطعم معه. ثم قلت أي؟ قال أن تزاني بحليلة جارك. يعني هذا فيه أمثلة، لأنه ذكر مثال بالنسبة للقتل، وإلا فإن القتل في الآية عام للنفس التي حرم الله إلا بالحق، وأنه قتل الولد خشية أن يطعم معه، خشية الفقر وسوء الظن بالله عز وجل والعياذ بالله. ثم ذكر بالنسبة للزنا جزئية من جزئيات الزنا، و

كان حصل منهم قبل أن يدخلوا في الإسلام. فأما هذه الآية التي في سورة النساء فيرى ابن عباس أنها متأخرة وأنها ناسخة للآية السابقة، بمعنى أنه يعذبه الله عز وجل ويستحق هذا العذاب من الله عز وجل، وأنه لا توبة له أي القاتل. وكما هو معلوم هذا قوله رضي الله عنه وأرضاه، والجمهور على خلاف هذا. قال باب: فسوف يكون لزاما هلكا. وقال: حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا مسلم عن مسروق قال قال عبد الله: خمس قد مضين: الدخان والقمر والروم والبطشة واللزام، فسوف يكون لزاما. وهذا الحديث يتعلق بهذه الآية التي هي ختام سورة القرآن: سوف يكون لزاما. أورد الحديث عبد الله بن مسعود الذي سبق أن مر كذلك سيأتي، وأنه قال: خمسة أمور مضت: الدخان والقمر والروم والبطشة واللزام، وثم تلا وسوف يكون لزاما. وقال إن هذه الأمور أنها حصلت وأنها وقعت وجرت، ونقود الدخان هو الذي سبق أن مر قريبا، وهو أن الرسول لما دعا عليه من تكون خليفة يوسف فأصابهم القحط حتى كانوا يأكلون العظام، فكان الواحد منهم يرى ينظر إلى السماء فيرى الدخان أو بياض الدخان من شدة ما هو فيه من النصبة ومن الجوع. والقمر هو انشقاق القمر، وأنه كان فرقتين في مكة، فسبق أن مر وأنه انشطر قسمين، وهي آية ومعجزة أظهرها الله عز وجل لرسوله عليه الصلاة والسلام، وقد مضت جاء في الحديث وجاء في أول سورة القمر اقترب الساعة وانشق القمر، وانشقاق القمر قد حصل ووقع في زمانه عليه الصلاة والسلام. والبطشة والروم وهو ما جاء في القرآن من قوله عز وجل: غلب الروم وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. وهذه أيضا وقعت يقول ابن مسعود لما أخبر به وأنه يقع. والبطشة وقد وقعت قيل إنها يوم بدر، وما حصل يوم بدر للكفار قبل صناديدهم وزعمائهم وكبارهم الذين خرجوا لقتال الرسول عليه الصلاة والسلام بخضهم وقضيضهم وقوتهم وعدادهم وعدتهم. والرسول عليه الصلاة والسلام ما كان خرج للقتال، وإنما خرج لاعتراض العير التي جاءت من الشام وفيها أبو سفيان، وذهبت دون أن يدركها رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكن قريشا جاءوا بما عندهم من قوة وقد خذلهم الله عز وجل وقتل صناديدهم. وقد أخبر بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأنه كان في مكة يعني يذكر أسماءهم، وقد أبادهم الله وأهلكهم على أيدي المسلمين في غزوة بدر، ففسرت بأنها البطشة الكبرى. واللزام ولا أدري ما هو بالضبط، ولكنها عقوبة ويعني عذاب حصل للكفار. وقد بين ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه أن هذه الأمور الخمسة أنها مضت وأنها وقعت. قال: سورة الشعراء: بسم الله الرحمن الرحيم. وقال مجاهد: تعبثون تبنون، عظيم تفتت إذا مت، مصحرين المسحورين، الليكة والأيكة جمع أيكة وهي جمع شجر، يوم الظلة بظلال العذاب إياهم، موزون معلوم كالطود الجبل، الشرذمة طائفة قليلة، الساجدين المصلين. قال ابن عباس: لعلكم تخرجون كأنكم الريع، أي الأيفاء من الأرض، وجمعه ريعا، والرياع واحد الريعة، مصانع كل بناء فهو مصنعة، فارهين مرحين، فارهين بمعنى، ويقال فارهين حاذقين،

ومن بطأ به عمله لم يشرع به نسبه، ومن بطأ به عمله لم يشرع به نسبه، ومن أخره عمله عند دخول الجنة فليس نسبه هو الذي يدخله إياها، وإنما الأعمال الصالحة هي الأساس. نعم الشفاعة ثابتة للرسول عليه السلام وللملائكة وللمؤمنين، والشفاعة تكون لمن في أهل المعاصي، وتكون في كل شيء دون الشرك بالله عز وجل، فإن أصحاب الكبائر تنالهم شفاعة الشافعين، والرسول عليه السلام هو سيد الشفعاء عليه الصلاة والسلام، لكن لا يترك الإنسان العمل اتكالا على أنه يشفع له، وإنما يعمل ويجتهد، وإذا حصل منه تقصير وحصل منه نقص فإنه يرجى له الخير وترجى له الشفاعة وتحصل له الشفاعة إذا مات على التوحيد والإيمان، لأنه تنفعه شفاعة الشافعين. أما الكفار فإنه لا تنفعه شفاعة الشافعين، كما بيّن الله عز وجل ذلك في كتابه العزيز. سورة النمل. بسم الله الرحمن الرحيم. والخبء ما خبأت، لا قبل لا طاقة، الصرح كل ملاط اتخذ من القوارير، والصرح القصر وجماعته صروخ. وقال ابن عباس: ولها عرش سرير كريم، حسن الصنعة وغلاء الثمن، مسلمين طائعين، ربب اقترب، جامدة قائمة، أوزعني اجعلني عليها. وقال مجاهد: نكروا غيروا، وأوتينا العلم، يقوله سليمان. الصرح بركة ماء ضرب سليمان قوارير ألبسها إياه. ثم بعدما فرغ البخاري رحمه الله ما يتعلق بسورة الشعراء عقبها بما يتعلق بسورة النمل، وأورد بعض الكلمات التي تتعلق بها وفسرها بين معانيها، ولم يذكر شيئا من الأحاديث أو من التراجم التي تشتمل على آيات يورد تحتها حديث، لم يفعل في ذلك شيئا ولم يورد شيئا. وسبق أن مر في سورة المؤمنون أنه لم يذكر فيها شيئا من الأحاديث، وإنما اقتصر على تفسير بعض الكلمات، ولعله لم يثبت على شرطه شيء فيها في سورة المؤمنون وفي سورة النمل، ثم لذلك اقتصر على بعض تفسير بعض الكلمات. وهكذا يفعل لما البخاري في جميع سور القرآن 114 سورة، لا يترك سورة واحدة دون أن يتكلم عليها بشيء، إما بآيات أو بآيات واحدة، إما بتفسير كلمات من آيات أو يضيف إليها شيئا من الحديث. جميع سور القرآن أوردها في كتابه هنا في التفسير، لكن بعضها لم يرد فيه تراجم تتعلق تشتمل على أحاديث، ومنها هذه السورة، هذه سورة النمل وسورة المؤمنون، وكذلك في سور أخرى ستأتي فيما بعد، ولكنه لم يترك سورة من سور القرآن دون أن يورد تحتها شيئا. سور القرآن 114 سورة كلها أوردها، ومنها ما لم يرد فيها حديث كسورة النمل والمؤمنون، ومنها ما أورد فيه أحاديث كالسور التي مضت كلها ما عدا هذين السورتين. ونقف ونجيب على من يتجاهل. بسم الله الرحمن الرحيم. يكون من المحددين يا ابو مصر جاء مدين بكل جنة بطع به اخبره معنى كل جنة، لكن يعني الدنيا وامور الدنيا كانه محددين شكرا من الله يمكن الإنسان نسبة يقدمه وإن كان عمل موطيه، ويمكن النسبة يعني يتقدم به وإن كان عمل موطيه، لكن في الآخرة ما فيه من صاعد على الصفا ونادي. أنا كل اللي قاله إنه مفروض يعني المنادر من حضرة مكة، فطبعا هو ليس يمتد في الحياة، ولكنه يعني يكون ممن كما نودي غيره، وكما دخل أبو لهب عمه الثاني فهو أيضا داخل، لكن هو أبو الثاني على السنة ثاني هو التوبة من خصائص هذه الأمة. لا بالنسبة للتوبة النقدية، التوبة.